من معنى شيء. بجيب شوية الماء قلع هذا الماء اللي لازلنا نتكلم على الدرس الأول. الدرس الأول يبتدئ من قول الله سبحانه عز وجل: لا أقسم يوم القيامة، إلى قوله تعالى: ولو ألقى معاذيره. هذا نهاية الدرس، وفيه 15 آية. وهذا الدرس هذا يعالج قضايا أربعة. القضية الأولى هو إقامة الحجة على البعث والجزاء وغسل القضاء، وقوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. القضية الثانية مناقشة هذا المنكر، هذا المكذب، هذا الجاحد، الله جل جلاله يناقشه في أوهامه وفي توهماته، وعبر بقوله: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانا. وقال القرآن: يحسب، ما قالش يظن، لأن يظن يكون فيها الطرف الراجح، يحسب يكون فيها الطرف المرجح، مع ذلك التوهمات ضعيف ما يعتمد عليه، ضعيف جدا في باب الوهم، ماشي في باب الظن، ماشي في باب الأوهام. ولهذا عبر القرآن هنا: أيحسب. هذا الدرس الثاني. الدرس الثالث: القرآن يكشف عن السبب الحقيقي في الإنكار. أنا من أين أتاه الإنكار؟ الإنكار ما يجري، ما هي البواعث وما هي الدوافع التي تدفع لهذا الإنكار؟ هو إرادته الفجور بالسنة، سيبقى دائما غارق المنكر، على الإيمان يحجزه ويقيده ومخرج من الإيمان، الإيمان يضبطه، مخرج يضبطه. هو يقول الله جل جلاله: بل يريد الإنسان، هذا الإنسان الكافر هذا، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. هذا هي قضية ثانية. قضية الثالثة: القرآن ذكر واحد الوصفة تجمع قضايا، تجمع أشياء، تجمع 6 أشياء أو 7 المسائل. وهذه المسائل هذه فيه مش الكل، مقدمة ليوم القيامة وعند يوم القيامة، معنى هذه المسائل تقع قبل دخوله إلى النار. هذه المسائل اللي مش نسكنوا عليها كلها تقع قبل دخوله إلى النار، مقدمات للدخول إلى النار. شحال من المسائل هنا؟ 7 ولا 6. الأولى عند موته: فإذا برق البصر، هذه الأولى. الثانية: تصف حدثا كونيا متعلق بالقمر، وخسف وخسف القمر. القضية الثالثة: تقع تهو حدثا كونيا يجمع بين القمر والشمس، وجمع الشمس والقمر. القضية الرابعة: لنحكي المقال دياله هو إلى بعث الحساب، مثلا هذا بعد الموت تحكي ما يقوله، شنو يقوله، معنى لما يرى الأهوال والشدائد وليت أم وليت أيس، اللي يقول أين المفر، يقول الإنسان أين المفر، هذا الكافر أين المفر. القضية الخامسة: لنحكي الجواب عن مقالته، معنى هذا المقال ديالو أين المفر تحتاج إلى، هو هذا سؤال تحتاج إلى الجواب، الجواب إما منه وإما من الله سيأتي. معنى يصح أن يكون من الله ويصح يقول لا كلا لا وصح مثلا حين ما يرى ويرى هو يقول لا لا ما كاين لا صح ما عندي فين الأرض لا وصح أو الله يرد عليه لا وصح يصح جوج الحاجات هذه المقالة الرابعة السادسة دار الشهد تصف مشهدا من مشاهد حسابه هو فإن هذه القضية تذكر مشهدان من مشاهده هو الحسابية أي أن الله سبحانه عز وجل يسأله عن أعماله وينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر المسألة القضية السابعة هو دي يبغي يتملص ويبغي يهرم الحق ويبغي ينكر ويبغي يعتذر ويبغي يتصرف من هذا الشيء اللي يعمله النفس تقول له لا بل يريد الإنسان بل الإنسان على نفسه بصيرة قال له ما عندك فين هرم ما عندك فين انكار مع هذا الاعتذار كله خويا قال له نفسك نقول لك عملت وعملت هذا يريد أن يلقي المعاذير وأن يأتي بالحجج التافهة وأن يريد أن ينزه نفسه ويبرئها أنا ما عملت شيء وأنا ما كذا وأنا كذا وأنا عندي العذر وأنا كذا وكذا الله يقول سبحانه كاين الشواهد منك كاين الأدلة منك بل الإنسان على نفسه بصيرة والقرآن يقول له بصيرة ولو جدت توافه ولو ألقى معاذير وخا يجيب ديك المعاذير وديك الحجج الكاذبة أو ديك السطور اللي بغا يسطر بها تنفع ولا ما تنفعوش هذا هو الخلاصة الدرس وسبحان الله هذه القضية هذه الآخرة هي عناصر مرتبطة ومتعانقة ومجتمعة على غاية واحدة مع الفواصل الزمنية كأنها قضية واحدة فواصل كبيرة بيناتهم ولكن هي التي تصورها قضية واحدة كأنه شيء واحد مثلا في قوله فإذا برق البصر وفي ذكر هذه عند الموت ولكن خسف القمر وفي مش يكون وجمع الشمس فين عند قيام الساعة ثم يقول الإنسان أين المفر مش يكون من البعث أين المفر إذا نشوف في البعث كلا ثم الأسئلة في مش تكون في البعث شوف مع البعث مع الأسئلة مع الحصر في يوم القيامة مع الموت كان له شيء واحد مغتسل كان له شيء معنى شرط وجواب فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس يقول الإنسان يا ما إذا المفر من الموت إلى قيام الساعة ثم إلى فناء الدنيا إلى فناء الدنيا إلى قيام الساعة إلى الأسئلة شوف في المجموعة هذا هو العجب في القرآن الكريم شوف القرآن الكريم كيف يصور المسائل من موته إلى عرضه على جنون القرآن يقول فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ المفر كلا لا وزر إلى ربك يوم المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة إذا برق البصر شنو عند الموت ولكن في قوله ينبأ الإنسان في الحساب والعقاب معنى جاء البعث وغنسأله باش يدخل النار بما قدم وأخر معناه في جملة واحدة ومجموعة كشيء واحد ثم هذه الجملة فإذا برق البصر هذه الفتفرعية علاش مفرعة؟ مفرعة على يسأل أيان القيامة تفريع على سؤاله معنى إذن هو سأل يحتاج إلى الجواب فهذا تفريع على سؤاله المطروح فين سؤاله؟ يسأل أيان يوم القيامة ولكن القرآن عدل عن الجواب مثلا لم يقل هو أيان يوم القيامة يسأل أيان يوم القيامة الله يقول له في الوقت الفلاني عندما تقوم الساعة عندما يكون وعن جواب هذا فالقرآن عدل عن جوابه إلى تأديله مثلا كان مقتضى المقام أو مقتضى الحال يكون الجواب عن سؤاله ولكن في القرآن ماشي أجابه، هدده، انتقل من الجواب إلى التهديد. في التهديد فإذا ما خلصه وخطأ وجميع الشروط وأين المطار كلا لا وزر، هذا شيء تهديد. فانتقل القرآن الكريم إلى التهديد. ولماذا القرآن ما جاوبوش؟ لأن السؤال ديالو ماشي سؤال حقيقي، لأن السؤال ديالو سؤال استهزاء. فالقرآن لم يجبه لأنه سأل سؤال استخفاف واستهزاء. فكان مقتضى الحال إذا كان يستهزئ الإنذار والتخويف والتهديد. ماذا يناسبه إذن؟ الإنذار والتهديد. علاش؟ لأنه ماشي سأل على حقيقته، وإنما سأل استهزاء واستخفاف. ثم هذا التهديد هذا يتضمن الجواب، يتضمن تحقيق الوقوع. لأن فإذا بغى قلب صنو وخصف ويجمع الشمس والقمر ويقول الإنسان المطر، هذا التهديد هذا في ضمنه يوم القيامة أجابه. في ضمن هذا التهديد وفي ضمن هذا الإنذار فيه تحقيق يوم القيامة. فإن القرآن الكريم هو كتاب هداية وكتاب بيان وكتاب معرفة، فهو ينتهز الفرصة. معنى لما تاح المقام للتهديد، القرآن يضيعش هذا الفرصة يهدده. معنى هو يسأل، ولكن أتاح المقام إلى أن يخوفه ويهدده وينذره، فالقرآن يضيع هذا الفرصة. في هذا التهديد في ضمنه الجواب، في ضمنه الجواب. فهذا تهديد تضمن تحقق يوم القيامة. هو تهديد ولكن شنو تضمن؟ على ذلك الطريقة المعروفة إهاما بالجواب على سؤال، سؤال حاجة. مثلا هو الكلام ديالو هو يسأل، هو يستهزئ، ولكن القرآن نزل كأنه يسأل، قالوا لا لا بصها يوم القيامة. فهو يسأل استهزاء، فهذا السؤال استهزاء شيء يقتضي تهديد. ثم القرآن هو يستهزئ استهزاء، عامله كأنه يسأل الصح. لما سأل هذا ذكر في هذا التهديد يوم القيامة، قال له ها يوم القيامة ليسأل عنه. وضح الأمر؟ مثلا هذا الذي يسأل واش يسأل حقيقة أو الاستخفافا؟ يحتاج إلى الجواب؟ لا. شنو خصو؟ تهديد. ولكن القرآن عامله كأنه يسأل بالصح. في ضمن هذا التهديد ذكر تحقق يوم القيامة، فقالوا هذه يوم القيامة اللي نسأل عنها هو محقق، اللي يقولوا لا على طريقة أسلوب الحاكم، أي نزل كلامه على خلاف ما يرتقبه هو. هو يستهزئ ولكن القرآن نزل لأنه يسأل، قالوا لا أنت لا تسأل عن الجواب. شو يكون هنا في هذا التهديد؟ يكون تعريض بالتوبيخ. يكون القرآن أنه يوبخه على أنهم فرطوا في الوقاية من أحوال هذه يوم القيامة. إذا كان هذه يوم القيامة محققة، شنو ينبغي؟ الاستعداد له والوقاية منه. فهم فرطوا في هذه الوقاية واشتغلوا بالأشياء التافهة بالسؤال. قالوا ما كانش خصك تسأل، خصك السائل. علاش غتسأل؟ معنى يجب عليك أن تستعد وأن تتقي هذا اليوم، وأن تكون من أهل الإيمان ومن أهل الوقاية لتتخذ غضب الله فيه. أما تسأل عنه مش من فائدة فيه، خلو تشغل بالسؤال. هذا قول الله سبحانه عز وجل: فإذا برق البصر وخسف وخسف القمر. فإن التفريع لا مثلي، إذا التفريع عن السؤال. ولكن واش أجابه أو لا هدده؟ لماذا هدده؟ لأن السؤال ماشي حقيقي، السؤال استهزائي. وفي ضمن هذا التهديد الجواب، لأنه بيان فيه يوم القيامة، فإن نزله كأنه يسأل، كأنه يسأل. في ضمن هذا تعريض، تعريض بالتوبيخ، يقول له أنت اشتغلت عن هذا اليوم الذي ينبغي أن تكون من أهل الاستعدادات، فأنت ضيعته واشتغلت بالسؤال عنه. يعني فإذا برق البصر، برق فيها قراءتان، برق يبرق بروقا، وبارق يبرق. أما برق يبرق شخص، شخص عينه، معنى فتح عينه ولم يطهف، متأملان منزجعان خائفة متحيرة مندهشة. إذن كلمة براقة شخص، معنى شخص فتح عينيه ولم يطرف عينه، طفاش. علاش؟ متأملا منزجعا، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني باهقا يا براق شيكون دهش ده وتحية، أي صار شاخصا لبصره وصار داهشا متحيرا في هذا. ومآلهما واحد، مآل الشخوص ومآل التحير، معنى الواحد كيف كيف، معنى الشميعان في وقت واحد، معنى تشخص بصره وتحيره في وقت واحد، في وقت معنى في حالة هذه أي في حالة الموت الشمع في حالتان، شخوص البصر وتحيره في عقله وذهنه. وهذا الأمر هذا كناية عن فزع ولمعان بصره، كاين الفزع والبصر ديالو للمع مين من شدة شخوصه وحيرته فيما يشاهده في أحوال الموت وفي العذاب وفي معنى الإنسان حينما يشاهد شيئا لينزعج وليبقى البصر ديالو مفتوح. وهذا فيه يكون عند لحظة الموت وعند مفارقة روح جسده، لا يبقى. متى يكون الإنسان شاخصا لبصره ومتحيرا في عقله ومندهشا؟ عند مفارقة الروح، خروج الروح من الجسد، وعند مشاهدة الموت، هنا يكون هذا. وهذا المعنى هو قول الله تعالى واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. علاش؟ لأنه يشهد مخاوف ويشهد أهوال ويشهد ربما يشهد المقام دياله كما يجاء في الحديث. هذا قول الله تعالى فإذا برق البصر، إذا برق يمكن برق فتح عينه ولم يطرفه، صحيح، ويمكن بأنه تحير في عقله. وهذا متى يكون؟ عند مفارقة الحياة وعند خروج الروح من جسده يقع، وهذا عند مشاهدة المخاوف والشدائد يقع. ثم قال برق البصر، وهذا الفاعل، هذا الفاعل هذا واش يكون هنا، الجنسية الصغرقية أو الجنسية مطلقة؟ هناك من يفسرها بالصغر، يقول فإذا برق البصر أي كل الأبصار، أي جميع الأبصار، معنى جميع الناس يحصل لها هذا، معنى جميع الناس يحصل لهم هذا الأمر عند مفارقة روحي وعند مشاهدتي. إلا أن هذه الأحوال تتفاوت، مرة تتفاوت متفاوت مثلا على حسب الإيمان وعلى حسب الكفر وعلى حسب قوة الإيمان وحسب ضعف الإيمان وعلى حسب شدة المعاصي وقلة المعاصي وكثرتها. هذا التفسير الأول. التفسير الأول هو أن أل للسر، معنى كل الناس عند موته يقع له هذا، معنى يشخص بصره ثم يتحير في ذهنه وعقله. وقيل هنا بعض الأبصار الجنسية، علاش بعض الأبصار الجنسية؟ لأن بعض المؤمنين يحبون لقاء الله، إذن هو ما يكونش يتحير ويريد أن يلقى الله، إذن على هذا مش يكون استثناء، ماشي كل الناس يكونوا يشاهدون المخاوف ويشاهدون الشدائد، لأن كاين اللي يقول ثبت الحديث من أحب لقاء الله فقد أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله فقد كره لقاءه. هذا قوله سبحانه عز وجل فإذا برق البصر، هذه هي اللقطة الأولى. اللقطة الأولى عند إيش؟ عند الموت. ثم وخسف القمر، خسف القمر هذه هي اللقطة الثانية. إذن هنا انتقلنا من الموت إلى قرب قيام الساعة، قيام فناء الدنيا. الدنيا مش يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ويسألوك عن جبال فوق نصفها ربي نصفها إذا وقعت واقفة وبسي الجبال فكان سبب ثم بلسة. زين إذا انتقلنا من الموت بل إلى قرب قيام الساعة دابا الفناء دابا من الموت إلى الفناء. وخسف يكون لازما ويكون متعددا. ظنكم خسف القمر قل وخسف القمر. لو قلت وخسف القمر شو يسمى؟ لازم. وخسف القمر أي خسف الله القمر. ربما قراءتان. فكلمة خسف كما يكون لازما يكون متعديا. فقراءتنا هذه خسف القمر ولازم. وهذا حدث من أحداث القيامة أي قرب القيامة، وهو شرط من أشراط الساعة، معنى عالم اسم عالمة الساعة. يعبر هذا الحدث على أن الله جل جلاله ينهي ظروف هذه الحياة ويفني هذه الدنيا على أن الدنيا مش تفنى، معنى هذه الأمور هذه تتبدل على أن هذه الدنيا تتبدل وتغير، كما يقول الله جل جلاله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله جميعا. وشنو كلمة الخسوف المراد به هنا؟ الخسوف هو انطماس نوره مستمرا، معنى النور غيزل ذهاب نوره وانطماسه ماشي يرجع، لكن الخسوف ديال الدنيا لانه يرجع، لا لا ماشي يرجعش، ماشي يزول نوره وضوءه بالكليه بل استمرار. هذا هو المراد بالخسوف هنا، معنى الخسوف النهائي. دابا واش الخسوف اللي وقع في الدنيا دابا؟ لا، هذا خسوف اخر، هذا خسوف نهائي. انطماس نوره وزوال نوره بصفة مستمرة، معنى لا يعود أبدا هذا النور. ومن يجي هذا؟ بتزلزله عن مداره حول الأرض الدائرة حول الشمس، لأنه هو النور ديالو من يكون مكتسب من الشمس مثلا، هو ضوء الشمس ينعكس إليه، معناه في الوقت الذي يكون ما عنده شي ضوء يكون قبلة الشمس، إذا هو يبتعد عن الشمس يبقى يظهر ضوء الشمس فيه، هو يبتعد هو يبتعد هو يأخذ الضوء، فضوءه واش ذاتي أو له هو مأخوذ من الشمس؟ مأخوذ من الشمس. ولهذا مثلا نحن نشاهده من آخر الشهر، يعني اللي يكون قريب وجه الشمس ما يبقاش عنده النور، هو اللي يبدأ يبعد هو يبدأ يبعد هو يبدأ يبعد هو يبدأ يبعد هو يبدأ يبعد سن البعد النهائي ليكون الضوء ديالو كامل، هو بدي يقرب هو يقرب هو ينتقص الضوء ديالو. ولكن في هذه الحالة هذه الضوء مش يبقى له شي مارة تماما، يزول زوالا مستمرا. علاش؟ لأنه هنا يتزلزل على المدار الأصلي ديالو، معنى الفلك اللي يضوء فيه ما مش يبقاش، لأنه يمدر حول الأرض الدائرة حول الشمس، لأن الأرض هي اللي تدور حول الشمس. لما ذي خروج هو ما يبقاش النور الشمس ينعكس إليه، دي يبقى ينعكس وما يمكنش، هنا يذهب نوره لما يتزلزل عن محله ويزل عن محله، فنور الشمس لا ينعكس إليه، دي يبقاش عند النور هو. ولكن ما يبقى في محله في فلكه في مداره عند مجاوات تعطيه الضوء، هو يقرب عنده هو يبتعد. ولهذا هنا ما يبقاش عنده النور مره وما يمكنش يكون نيرا، واش يرجع نيرا؟ ما يمكنش. ولهذا قال الله جل جلاله وخسي وخسف القمر، معنى خسف اي ذهب نوره وانطمس نوره بالكليه، حيث زال القمر من مكانه اي من مداره، ما بقاش الضوء الشمس ينعكس اليه. وهذا اختلال بالقوة الجاذبية أمر أو أراده أن يكون كذلك من علامة الساعة، معنى علامة على أن القيامة غضب. ثم قال وجميع، لهذا قال القرآن وجميع وخسف وجميع. شوف وخسف وجميع شنو اللي بينا؟ واش خسفه المعتاد المعروف؟ لا، لأن هذا الخسف للدنيا يعود، لأن الخسوف يكون حينما تحول الأرض بين القمر وبين مماسته الشمس، مثلا إذا فصل بينهما الأرض يجي الخسوف، ما وصل شيء ليكون الطمع عادي. هنا من القرآن يقول واجمع، معنى التصق بهذا، التصق التصاقا كليا. لما التصق كليا ما بقاش ينعكس عنده، ينعكس ونعكس. يعني شوفنا في الاخر ما يكون قريب ليه هو ما يبقاش عنده الضوء، ما يوجه ما يبقاش عنده الضوء. هذا قوله سبحانه عز وجل وخسف القمر، اي زال ضوءه عند قيام الساعه. ثم قال وجمع الشمس والقمر، هذا حدث اخر، حدث كوني، حدث الاولي ديالاش القمر، هذا الحدث للشمال. وهذا جمع، هذا اما عقب خسوفه او يكون مع بعضهم، معنى بعدما ذهب ضوءه او لا عند الشمس، يمكن يكون عاقبه يمكن مقارنا له. معنى الجمع بين الشمس والقمر اما عقب الخسوف واما مقارنا له. ومن يجي هذا الجمع؟ لانه ينجذب اليها، معنى الشمس ينجذب، ما تلقاش عنده ذلك الله سبحانه وعز وجل اللي خلق واحد البيض واللي قارم من عند الشمس. الشمس من يقارم تبلعه، تبتلعه، يدخل هو في تجاوي فيها، اذا اللي غير ما تلقاش. معنى القمر ذا تجبذه اللي تجبذ واللي وصل عند الشمس، الشمس تبلعه، يدخل في تجاوي فيها لان الشمس زايده عليه، بصح ما يبقاش هو، يذهب بالكليه. وجمع الشمس والقمر، ومعنى الجمع هو التصاقه بها، يولي ملتصقا بها. وهذا يكون بسبب اختلال القوة الجاذبية الذي وضعها الله سبحانه وعز وجل في الأرض وفي القمر وفي الشمس. هذا القوة قدر القاش، هو الذي ينجذب لقاش، قدر الشمس ذات جلب عنده يدخل فيها، من يدخل فيها ما يبقاش عنده الضوء، لأن الضوء يكون هو من يكون بعيد من الذي تعطيه الضوء، ما يبقاش عنده الضوء. وجمع الشمس والقمر. أما في الدنيا ما يمكنش يتلاقوا مع بعضهم، لأن هذا يلتصق ويجتمع بها ويذوب فيها في ليكون هذه العلامات الكبرى ليوم القيامة. أما في الدنيا يقول القرآن لا الشمس ينبغي لها أن تفضي القمر ولا يسابق لها، الدنيا ما يمكنش يتلاقوا مع بعضهم. معنى هذا الاجتماع هذا لا يكون الا في يوم القيامه، في الحدث الاعظم، الحدث تبدل الدنيا. اما في الدنيا ما يوقعش هذا، لان القاش يقول لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا يسابق لها. ويلاحظ في هذا المشهد للموت والمشهد يوم القيامه، علاش الانسان هذا الكافر يقول الله سبحانه عز وجل فإذا برق البصر؟ لأنه في حد هذه الحالة هذه يشهد ملائكة العذاب ويشهد المنزل ديالو في النار، ويشخص بصره حين خرج الروح منه. هذا بالنسبة للمشهد الموت. بالنسبة للمشهد يوم القيامة، لأن هذا المشهد هذا، لأن الساعة مش يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم إلا على أشرار الخلق. إذا أشرار الخلق معنى المؤمن مبقاش، شكون يبقى؟ ديك الكافر اللي برق بصره، معنى قيام الساعة يقوم على أشرار المؤمن، ما يمكنش يبقى. ولهذا القرآن ذكر هذا المشهد الموت متصل بالمشهد يوم القيامة، لأن هذه اللحظة هذه اللي مش يكون فيها قيام الساعة مش يكون غير كفار، يكون غير الجبابرة وغض. أما أهل الخير ما كاينش، لا يوجد من يقول لا إله إلا الله كما جاء في الحديث الساعة لا تقوم إلا على أشرار الخلق. فإذا مشهد هذا عند مشاهدة العذاب وعند تشخص بصره مع مشهد القيامة متصلين مع بعضهم، متصلين مع بعضهم، لأن الساعة لا تقوم إلا على الأشرار. هذا قوله سبحانه عز وجل فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، ماشي قل دابا، فإذا يقول، شوف يقول هذاك الجواب إذا، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس، أنا جواب يقول، ماشي يسأل دابا، يقول أين المفر؟ هذا اللي مهتمين بالفضاء يقولوا بأن الجاذبية الأرض كتقل يعني مع مرور الزمن الجاذبية الأرض كتقل لا الجاذبية كتقل يعني والقمر اللي يجذب بالجاذبية الأرض وعاد كوز واحد قلت الجاذبية الأرض عاد قلت القمر غادي يحيد ما غادي يحيد من المسار ديالو هو كل علامة الساعة هذا تأيد هذا قال ومعنى الجمع هنا التصاق بها لأن القمر منفصل عن الأرض هي من الأجرام الدائرة حول الشمس الأرض هي اللي تدور حول الشمس ذلك بسبب علاش اختلال هذه القوة الجاذبية هذه القوة الجاذبية تختل التي وضعها الله في كل شيء كل شيء عنده هذه القوة هنا لا اختل إذا القمر يجي عند الشمس مين يجي عند الشمس ذي تبلع فيها ذي تدخل يعني الشمس هي اللي تبلعه ملي ماذا تبلعه ملي يبقاش عنده القوة ينقطع ضوءه تماما لا إله إلا الله ثم قال فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس في قول الله تعالى فإذا برق هذا مشهد من مشاهد موت الكافر أو موت الإنسان مطلقا إذا قلنا كل الأبصار معنى كل الناس يقع له هذا إذا قلنا بعض الأبصار أي كفار اليهود ثم يجيء المشهد أحداث يوم القيامة هو فيه خسوف القمر وفيه اجتماعهما أي الشمال مع بعضهم ماذا يوصل هذه اللحظة هذه؟ ماشي لوقع القيامة ماشي يقول الكافر؟ يقول الإنسان أين المطار؟ الضمير يعود ماشي الضمير الفاعل ظاهر يقول الإنسان هذا الإنسان الكافر الجحود المذعور المفزوع المدهوش هذا الإنسان اللي اندهش هذا الإنسان المندهش هذا الإنسان المذعور هذا الإنسان الذي نزل به شدة الخوف شو يقول أين المفر أين المفر يسأل أين مكان الفرار المفر هذا اسمه مكان معنى أين المكان الذي أفر إليه وأهرب فيه إليه فين هذا المكان اللي أهرب منه مين يهرب من مواقف يوم القيامة ومن فصل القضاء ومن سوء الحساب ومن العقاب الذي يعد له هو صغاره معنى شاف الشدائد وشاف الأهوال وشاهد الأمور خطيرة يريد الهروب أين المفر وطوي هنا في الآية قوية يوم القيامة لأن السؤال فينه في يوم القيامة والله سبحانه وعز وجل شهد حالة موته وحالة قيام الساعة أحدد قيام الساعة ولكن قيام الساعة مذكور وضع لي بقى معنى أذكار أحوال موته فإذا برق البصر وأحوال الأحداث التي تكون قبل قيام القيامة ثم ذكر موقفه هو في يوم القيامة ولكن يوم القيامة مذكور مذكورش فإذا الآية فيها طوية يوم القيامة معنى فإذا برق أي حل يوم القيامة وحضرت الأهوال يقول فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر ثم حل يوم القيامة وجاء يوم القيامة وحضرت أهواله ذي تصرح السؤال إذا السؤال واش قبل يوم القيامة التي يوم القيامة يوم القيامة معنى تقوم القيامة ويقع الشدائد والأهوال علي يسأله فإذا الآية فيها كلام مطوي شنو المطوي هو إذا جاء يوم القيامة وجاءت أهواله وشدائده يطرح هذا السؤال والدليل على ذلك بأن هناك هو إلى ربك يومئذ المستقر لين ماشي إلى ربك يومئذ المستقر إلى ربك يومئذ المستقر هذا دليل بأن الآية مطوي فيها شنو مطوي إذا جاء يوم القيامة وحلت أهواله ثم هو يطلب الهروب هذا الهروب ولو إلى الموت يقول مصر نهرب إلى القضاء عليا الكلية غير ما نبقاش هنا ماشي نهرب نعيش في راحة أو نعيش في الجنة أو نعيش، لا، واخا يقضيوا عليا، واخا نبقاش. كما في آية أخرى يقول الله سبحانه عز وجل: يوم ينظر المرء ما قدمت يده يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. معنى اللي يتمنى ما يبقاش. إذا هنا عند هذا الطالب أين المفر؟ يقول: ولو نفره إلى العدم، واخا ما نبقاش، غير ما نبقاش في هذا، ما نبقاش على على على هذه الحياة. يوم يقول الإنسان يقول ما قدمت لحياتي، يقول الله سبحانه عز وجل: يوم ينظر الله ما قدمت يده يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ثم هذا الاستفهام يقول الإنسان أين المفر، هذا المقصود به تمني، يتمنى الفيرة، ماشي السؤال على حقيقته، ما هو قطع ياسو، هو يتمنى الفرار بدليل: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. فهذا السؤال مستعمل في حقيقته أو لا في التمني؟ التمني بدليل آية أخرى: يا ليتني قدمت لحياتي. والقرآن ما ذكرش اللقطة يوم البعث هنا، معنى البعث إلى الماء مكان، لأن المقصود هو شنو يقول هذا الإنسان. فالقرآن هنا ذكر يوم القيامة، قلنا طوية ذكره هنا من قرآن باش اكتفى لأنه ذكره في الصدر، وإنما المقصود هذا الكلام العجيب الذي يصدر منه، هو هذا الكلام الغريب الذي يعبر عن تحصره وتمنيه، هو المقصود هنا. ولهذا القرآن: أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربكم سقى. فينا هذا المكذب هنا ليدرك ما صار إليه من أهوال والشدائد وما ضيع الفرصة من يده، فهو يتمنى. ثم يجي الجواب: أين المفر؟ معنى أين المفر؟ أين المكان الذي نفره إليه ونهرب إليه ولو إلى العدم ولو إلى الموت؟ يجي الجواب: كلا كلا. هذا كلا رضع وإبطال لما تضمنه. أين المفر؟ أين المفر هنا؟ هذا الكلام هذا يتضمن عنده إطمئن، قل وربما نوجد شي حاجة. معنى لما سأل هذا السؤال وتمنى، كأنه يخطر في باله يجي يقدر يوجد شي حاجة أو لا. القرآن أيسه، قالوا لا، هو هذا السؤال وإن كان به المراد به التمني، هو كأنه يخطر في باله يجد ملجأ ويجد مفزعا يفزع إليه، وشي مر شي مفر يفر. قال القرآن: لا كلا. رد عليه: لا تطمع في المفر، لا تطمع في المقر، شي حاجة ما كاينش. كلا لا وزر، والوزر المقصود هنا الجبل في اللغة العربية، الجبال وكل معقل، كل متحصن، كل ما يلتجئ إليه للحماية، هذا هي الوزر، معنى شيء يلتجئ إلى الإنسان ليحمي نفسه، وكل إنسان يتحصن فيه ليتحصن من نفسه. معنى إذن الوزر هي الملجأ والمحاصين والمقرات التي يقع فيها الإنسان متحصن. كلا لا وزر، هذا يحتمل يكون الله هو اللي جواب عليه، أي لا وزر، معنى لا وزر لا ملجأ تتحصن فيه، ويمكن هو يجيب عن نفسه، يحتمل الله يجيبه ويحتمل يكون يجاوب. أما إذا كان الله يجيب هذا واضح، معنى هو يطلب المطار ويتمنى الله أجاب عنه، معنى لا وزر، لا هروب ولا مطار ولا، واضح. ويحتمل يكون هو اللي يجاوب عن نفسه. وجه ذلك بأنه يكون لما قال إلى المفر نظر إلى كل جهة، معنى إلى الأمام وإلى الخلف واليمين والشمال، وموجد ماذا يقول؟ لا وزر، هو غير يجوب عن طرس، معنى غير يطلل ماذا يطلل على جميع الجهات ثم يجيب عن نفسه لا وزر. إذن يمكن يجيبه الله ويمكن هو يجيب عنه. ثم مقتضى الظاهر السؤال كيف شنو؟ أين المفر؟ ولكن السؤال ما جاش أين المفر؟ لا وزر، كان خصو يجيب الجواب لا مفر مقتضى الظاهر مصيبون. لا مفر، هذا هو مقتضى الظاهر. هو يسأل عن المفر ثم يأتي التأييس بلا مفر، ولكن القرآن ما جاش التأييس بلا مفر، التأييس بلا وزر. إذا السؤال جاء على مقتضى الظاهر ولا خلاف مقتضى الظاهر؟ خلاف مقتضى الظاهر. علاش؟ لأن القرآن أراد أن يؤيسه بالملجأ ما كاينش، فما بالك بالمفر. معنى إذا نفي الأخذ فيون فالأشد من باب الأولى، معنى غير الملجأ في الضناق راه ما كاينش، أما المفر ما عندك ما تهضرش عليها. الله جل جلاله أراد أن يؤيسه باش بنفي الأخذ، فما بالك بالأشد. شكون الأخذ؟ لا وزر، وزر معنى الملجأ في تقبع ما كاينش، فما بالك الفير غير في تقبع ما كاينش، اما الهروب يقطع ياسو يقطع ياسو. ثم قال كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر. نفي الاخف يستلزم نفي الاشد، فين الاخف؟ لا وزر. يلزم من ذلك المفر من باب الاولى ما كاينش. ثم جاء الجواب، الجواب من عند من؟ من عند الله. فيقول الله تعالى كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. هذا كلام الله قطعا. أما لا وزر يحتمل كلام الله يحتمل كلام هذا الكافر. أما إلى ربك هو كلام الله. وكلمة المستقر هنا اسم مكان، مش يكون مكان الاستقرار. إلى ربك المستقر أي مكان استقرارك إلى الله. اسمه هذاك مستقر، هذاك ظرف ماشي اسم مفعول، لا مقصود هنا هو الظرف، أي مكان الاستقرار. ومكان الاستقرار على الأبد، معنى الاستقرار الأبدي والصرمدي الذي يكون دائما إلى ربك سبحانه عز وجل. والسينوتة هنا واش هي؟ الطلب؟ لا، السينوتة التمكن، أي المستقر على طريق التثبت وعلى طريق القرار الدائم هو عند الله. أما يمكن يكون شيء مستقر، يمكن ينزل ويمكن يفنى ويمكن يزول، أما هذا لا يزول ولا ينقطع أبدا. السينوتة عبارة عن التمكن، على أن هذا المستقر متمكن منه وثابت ثبوتا أبديا. وفي قول الله سبحانه عز وجل إلى ربك يومئذ المستقر، قدم إلى ربك المستقر، إلى ربك شنو تقدم؟ جون جون متعلق فين؟ المستقر إلى الله. علاش؟ يفيد الحصر، أي لا قرار ولا مكان يوجد فيه الإنسان إلا ما أعده الله، معنى لا مكان يوجد فيه الإنسان من غير الجنة والنار، ما كاينش، معنى لا ثالث لهما، إما الجنة يستقر فيها المؤمنون وإما النار يستقر فيها، كاينش شي ثالث ولا كاين؟ ما كاينش. هذا هو المقصود من الحصر، معنى لا يوجد مكان من غير ما المستقر من الله. والمستقر من الله شنو هو؟ هو فريق في الجنة وفريق في السعير، ما كاينش شي مقر آخر. هذا ماذا يفيد؟ الحصر، معنى المقر الثالث ما كايناش، مستحيل يكون. ثم السين الإضافة هنا إلى ربك، الإضافة للرب للنبي صلى الله عليه وسلم، إضافة كلمة التربية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، باش تشعر، تشعر بأن الله ينصر هذا الإنسان وينتقم من أعدائه، بأن الذي رباك ينتقم منهم ويتولى أمرك. معنى الذي رباك واش يهملك ويضيعك؟ لا، فهو ينصرك ويتولى أمرك وينتقم من أعدائك. هذا هو المقصود بالإضافة هنا. فالله جل جلاله ينصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويتولى أمره، وبالتالي ينتقم من أعدائه. قل الله جل جلاله إنا كافيناك المستهزئين. وفي قول الله سبحانه عز وجل فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وتقدر في قول الله تعالى ظرني وما خلقت وحيدا وجعلت له مالا مبذولا سأرهقه صعودا سأصليه سقطا. هذه كل التعديلات هذه بأن الله جل جلاله هو الذي يتولى تعذيبه. وهذا قضاء الله وحكمه الصرمدي لا معقب له. معنى كل واحد يصير إلى الله، معنى كل مخلوق لا بد له من النهاية. النهاية شنو هي؟ هذا القضاء المبرم واش يمكن نبطله؟ هذا قضاء لا يبطل أبدا. هذا اللي عبرنا عليه في المراحل اللي دي خلق من الإنسان دي انتحن. معنى إلى ربك النهاية، إلى المسبوق في مراحل أخرى. معنى في الإنسان كل إنسان سائر نهايته هي البقاء. معنى إلى إراه بدأ السير. معنى إلى كين مي بدأ السير بدأ نعم مي سير ابتدأ السير من بطن أمه، من بطن أمه إلى الدنيا، من الدنيا إلى البرزخ، من البرزخ إلى الجنة أو النار. إذن إلى ربك المستقر تعبر عن نهاية السير، فهذا يفيد على أن السير ابتدأ من قديم. من تبدأ السير؟ من بطن الإنسان، من بطنه إلى عالم الدنيا، إلى عالم البرزخ، إلى عالم الجنة والنار. ولهذا قال القرآن إلى، لأن إلى تفيد الغاية، معنى انتهى الإنسان إلى المقر النهائي، لأن المقر المكان الأبدي، أمان لا مكان بعده، ولكن مسبوق إلى مراحل أخرى. المراحل هي الأربعة. قل الله سبحانه عز وجل وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كنتم أمواتا هي اللي في عالم الآخر، يحييكم هي فأحياكم هي الخروج من الدنيا، ثم يميتكم يتمشون القبر ونلعن البرزخ ثم ترجعون إلى الله جل جلاله. وآية في القرآن كثيرة لعبر هذا المعنى إلى ربك أرجع، وأن إلى ربك المنتهى، وإلى الله المصير، ألا إلى الله تصير الأمور. وهذا ثم إلى ربكما، هذه كلها إلى إلى إلى إلى البيان، هذه النهاية أنا ماشي وصل من النهاية. ألا وإن إلى ربك المنتهى. وفي قول الله سبحانه عز وجل فأما يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إلى ربك إلى ربك فملاقيه. ويقول الله سبحانه عز وجل في المراحل للإنسان ولقد خلقنا الإنسان وقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا علقة فخلقنا مضغة علقة ثم خلقنا مضغة عظاما فكسوا العظام لحما ثم شأنه وخلقنا آخر ثم إنكم بعد ذلك ثم إنكم تبعثون. شوف كذي عبر هذه المراحل، ثم بعدكم ميتون ثم تبعثون. كنت في الأطوار، من الأطوار إلى الحياة، من الحياة إلى الموت، من الموت إلى النهاية. ثم قال الله سبحانه عز وجل كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقى. ثم القرآن يذكر اللقطة السادسة أو السابعة، السادسة. شنو الموضوع اللقطة السادسة؟ هو المشهد الحسابي للإنسان. الإنسان يقف بين يدي الله في فصل القضاء والحساب والجزاء ويحاسب على أعماله. بعدما سأل هذا السؤال وبين الله سبحانه وعز وجل جواب أن النهاية ديالو هو النار أو الجنة، إذا كان من أهل الجنة أو النار، القرآن يقول ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. هذا ماشي هو السؤال القمر، السؤال القمر يكون غير أسئلة الأصول، لأن الأسئلة بتفصيل ذلك. الأسئلة الأصولية هي أسئلة القمر، أما هذه الأسئلة بتفصيل. وش الأسئلة هي؟ هي الأسئلة البحث الأولي ماشي هو البحث الثاني. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. معنى ينبأ، ينبأ هو يخبر، والنبأ يكون هو الخبر ذو الظهور خبر عظيم ظاهر مرتفع، ماشي خبر عادي. إذن هذا النبأ أي الخبر الظاهر العظيم المرتفع، لأنه يتعلق بمصير الإنسان. ثم هذا التنبيه هنا المقصود المجازة، أي ما يترتب على هذا السؤال، معنى ينبأ ليرتب عليه الجزاء. ينبأ الإنسان عن أعماله ليجازى عليها. ولهذا يقول الله سبحانه عز وجل: قل إن الموت الذي تفرون منه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول الله سبحانه عز وجل: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فإذا المقصود من النبأ هو ما يترتب عليه من المجازاة. فهذا الإنسان ينبأ. واش النبأ؟ هو مطلق الخبر ولا شيء خبر خاص؟ خبر خاص. هو الخبر الظاهر العظيم، لأنه يتعلق بنهاية الإنسان، إما الجنة وإما النار. ينبأ الإنسان. هذه كلمة الإنسان هنا واش يحمل على الجنس أو يحمل على الصغر؟ قالوا المفسرين نحمله على الجنس، لأن يعني كل إنسان يمشي تسألش تقول جنب غير حساب، لما على ما يمكنش نعملو كونك ماشي ينبأ كل الإنسان. هنا السياق قلنا الإنسان الجاحود الكافر، هناك من الطوائف اللي ماشي تسألش، لأن يعني كاين شي ناس ماشي يدخلوا الجنب بلا حساب، كعب كان صديق إذا كاين ناس. فإذا يمكن نحلو على العموم؟ لا، يمكن نحلو على الصغر؟ يمكنش، لأن هناك من لا يسأل هذا السؤال بالتفصيل. علاش؟ لأن الله سبحانه وعز وجل يغض عن تقصيرهم ويتجاوز عن بعض معاصيهم. كاين شي ناس اللي ماشي تسمعهم، بحال اللي جا في القرآن حسابا يسيرا، أي العرض اليسير. كاين ديك السؤال، لأن كاين الناس اللي ماشي كل واحد يسأل بالتفصيل، لأن هناك من يغض عن تقصيره ويتجاوز عن بعض سيئاته. غفور الله سبحانه عز وجل بغفور مغفرته ورحمته وحكمته. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. معنى بما قدم وأخر؟ بما قدم من الأعمال، لأن قدم كناية عن الأعمال التي عملها، قد تكون خيرا وقد تكون شرا. إذا كانت خيرا يثاب عليها، وإن كانت شرا يعاقب عليها. إذا ما قدم من الأعمال، وما ترك أي ما ضيع من الأعمال. بما قدم الأعمال اللي عمله، وما أخر تركها. في القرآن الكريم عبر عن الأعمال التي فعلت بالتقديم والأعمال التي تركت بالتأخير. ما هو السبب؟ لأن الأعمال اللي قدمت هي تسبق الإنسان، هي سبقت إلى ديوانه ويجدها مسجلة، مسجلة. إنا كنا نستسق ما كنت عمل، إذا هي قبل شات، هي تقدمت إلى يديه. أما اللي تركها بقيت وراءه، الصلاة ما صلهاش، قات الزكاة ما زكاها، موخ الحج ما حجش، ها مورا. إذا الأعمال اللي تركها بقيت مورا، بقيت مورا. إذا ما أخره أي ما تركه من الواجبات وما تركه من الصالحات. فالذي تركه واستقدم أو لم قم مورا، قم وراءه. يعني يوم القيامة مش يتمنى الإنسان الرجعة حتى إذا جاء أحد قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، فيما تركت، شوف فيما تركت، معنى فيما تركت فيما ضيعت، فيما تركت أي ما تركه هو الذي أخره. ولماذا عبر عنه القرآن بالتأخير؟ وليقول له هذاك هو اللي جعلك متأخرا عن التقدم ومتأخرا على الركب، وثم أنك آيس أن لا ترجع إليه. وليش اللي بقى موراه انت بقى عاد رجع له؟ معنى اللي يقول له فاتك الفوت وضاع الوقت من يدك، مستحيل ان ترجع الى ما تقدم، معنى لا طمع في الرجوع إلى ما تقدم لفاتك الفوز بما تأخر. ولهذا يقول الكفار يوم القيامة ربنا أخرج منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال يقولوا فألم نعم أولم نعمكم فازك شيء مالك. ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. شو يقول القرآن؟ أولم نعمكم يتذكر يقول لكم فات الفوت ما قاش الوقت ديك الشيء هذا فات من يذكر. هذا قول الله سبحانه عز وجل ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. معنى أن الإنسان يخبر على أعماله، الأعمال هي التي قدمها والأعمال التي ضيعها. فالأعمال التي قدمها هي تسبقه إلى الديوان يكون مسجلة، صالة مسجلة كذا كذا. الأعمال الذي ضيعها فاتت الفرصة لا حرم منها قد ممكن يرجع إلى القرآن يقول لا رجعة إليها أبدا. ثم قال القرآن بل الإنسان على نفسه بصير. هذا هي اللقطة الآخرة. شنو اللقطة الآخرة؟ أن ما تقدم من الأعمال صالحة أو لا خائبة فإن حالة الإنسان وواقع الإنسان يشهد عليها شاهد الشهيد منه. قال القرآن بل الإنسان على نفسه بصيرة. بل هذاك شيء يقولون إضراب، وهذا الإضراب شيء إبطالي، لأن لك الإبطالي في نبأ بطلها لا نبأ باقي غير انتقلنا. هذا إضراب انتقالي للترقي من مضمون ينبأ إلى الإخبار بأنه يعلم ذلك. القرآن تحدث عن ما عمل ونبأه القرآن على ما عمل. بطل هذا؟ لا بطلاش. انتقل القرآن يقول له أنت عندك الخبر بأنك ذلك الشيء اللي عملت راك عارف ما كذبناش يعني شيء مش مصور عليه. واش مصور عليك مش مصور هذا. فانتقل القرآن إلى الترقي بأن الإنسان يعلم ذلك ما فعل أو ذلك ما طرد. واش كاين شي تزوين عليه؟ ما كاينش. ولهذا قال القرآن بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي ما فعله الإنسان وما تركه فهو تحت علمه وتحت بصيرته، فهو يعلم كل شيء. معناه ما كاينش شي حاجة مكذوبة عليه أو مزورة عليه أو شي شهادة ماشي هي لا صحيح. فالقرآن يقول له أنت تشهد على ذلك. يقول القرآن على نفسه بصيرة. ولهذا في آية أخرى يقول له اقرأ كتابك كفى بنفسك عليك حسيبا. قال القرآن يبدل كتابك بنفسك عليك حسيبا. ويقول الله سبحانه وعز وجل في مثل هذه الآية ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت تودل منها بنا إلى آخر من الآية. بل الإنسان على نفسه هنا قدمت على نفسه متعلق بزيد البصير يعني الأصل بل الإنسان بصير على نفسه. فعلى نفسه تتعلق ب على بعض التوجيهات اللي أنا سأتبينها إن شاء الله. ولماذا قدم هذا؟ لأجل التخصيص، لأن معرفته بنفسه زائدة أكثر من كل معرفة. معنى الذي يعلمه من نفسه أكثر مما يعلمه عن غيره أو لا؟ فالمعرفة الصادرة عن نفسك هي أشد من معرفة من غيره. معنى الإنسان شي واحد يعرف عليك وانت تعرف عن نفسك شو أخطر؟ ولهذا قدمها. هذه المعرفة معرفة قوية ومعرفة زائدة بأحوال نفسك، أنك تعلم نفسك وأحوال نفسك وحركات نفسك وسكنات نفسك وشهوات والرغائب كل شيء. معنى الطبيعة في راسك أنت تعرف. على نفسه بصيرة. كلمة بصيرة من ورد التفسير فيها. هنا بصيرة، هنا بصيرة كثير البصر والمعرفة، معنى كثيرة رؤية للأشياء والإحاطة بها. بصيرة فيها مبالغة هذه. معنى بصيرة كثير البصر، معنى كثير الإحاطة والعلم والمعرفة والمراقبة، على أنك أنت أيها الإنسان كثير الاطلاع على أحوال نفسك، وكثير البصر بأحوال نفسك، وكثير رؤية بأحوال نفسك. هذه مبالغة؟ هذه المبالغة. التسلي فيها ديال اش؟ التوكيد. لأن المبالغة مفهومة من كلمة بصير، أما التسلي المبالغة. معنى هذه المعرفة وهذه البصرية شديد. هذه في حد سف علامة والنسابة واللوامة إلى آخر. علامة ماذا تفيد؟ كذلك نسابة، كذلك بصيرة، أي شديدة البصر وشديدة المعرفة وشديدة المراقبة. وعدية بعالة. القرآن ما قالش بصير بنفسه، بصير على نفسه. واش بصير بنفسه؟ هي بصير على نفسه. بصير على نفسه تضمن المراقبة، لأن أنت كمراقب على نفسك، معنى تولي أمر نفسك. لماذا عدية بعالة؟ ماشي غير البصرية، ثلاث نقاط. أنت تبصر أمر نفسك وتراقب أمر نفسك. لأن القرآن كلف الإنسان يراقب ولتنظر نفسه ما قدمت لغد، لابد من المراقبة. فالإنسان مكلف بمراقبة نفسه، فأنت تبصر ما في نفسك وتشهد ما في نفسك، وأيضا تقوم بتولية أمور نفسك، رقيب على نفسك. لهذا الدابة بعلا حكينا في آية أخرى، كما كفى بنفسك عليك حاسب، كفى بنفسك عليك عليك. هذا هو التأويل الأول. شنو التأويل الأول في البصيرة؟ كثيرة البصر وكثيرة الرؤية والإحاطة والمراقبة. ويحتمل يكون هنا كلمة بصير معناها قرين الإنسان، معنى كاين واحد الإنسان ما يفرطش. معنى بصير الإنسان هناك شيء لا يفارقك ويراقبك. شنو؟ حفظ من الملائكة. القرآن يقول له كفاك بنفسك وكفاك الملائكة الذين تراقبون أعمالك. ليس هذا؟ ويقدر يكون بجوج، يقدر يكون بجوج، لأن كل إنسان له ملائكة تراقبة. إذا بصير أي مراقب، مشي من نفسه لا من خارج، هي الملائكة، من الحفظة من الملائكة. مش مش يكون هنا بصير، مش يكون مبتدأ، مش خبر له الوصف، مش يكون مبتدأ الثاني. يكون القرآن يقول الإنسان بصيرة، الإنسان بصيرة على نفسه، معنى الإنسان معه البصير. البصير شكون هنا؟ الحفظة. وهذا مثل الله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ومنها قوله تعالى وقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد. صح هذا التفسير؟ صحيح. هذا الاحتمال الثاني. كاين الاحتمال الثالث، تكون كلمة بصيرة هنا صفة لمحذوف، أي على الإنسان حجة بينة واضحة. معنى كاين واحد الحجة لا تشهد عليه. التفسير الأول نفسك، تفسير الملائكة لا كاين شي حاجة مكتوبة عليه، كاين واحد الحجة. بصيرة حجة، ماشي يكون هي البصيرة هي الحجة. بصيرة أي حجة بينة، حجة ظاهرة قاطعة لا إشكال ولا لبس فيها، ومش يكون فيها المجاز العقلي نسبة شيء غير ما هو له، لأن البصيرة تكون للإنسان ونعطيناها الحجة. بحال مثلا عيشه راضيه. اذا غادي نقول الانسان تعطات من المعيشه كذا هنا البصر من بنديه تعطى من الانسان، حنا عطيناه الحجه. اذا الحجه نيره بينه، هذا ماشي يكون مثل قول الله تعالى، ماشي في التفسير، مثل قوله في البصيره، قل لقد علمت ما انزل هؤلاء بصائر. معنى بصائر اي ما انزل هي حجه قاطعه تدل. ومنها قوله تعالى واتينا ثمود الناقه مبصره، فهي مجاز، مجاز عقلي. هذا قول الله تعالى بل الانسان على نفسه بصيره، فان الانسان يعمل عليه سجلات وعليه رقابات متعدده، من رقابه اللي كاين نفسه، من رقابه الملائكه، من رقابه الكتابه، كل شيء مكتوب عليه. ثم قال ولو القى معاذيره. نعم لا في الجوارح، الجوارح الشهادة لا، دابا هي حجة بصيرة، حجة بينة، شي حجة قاطعة تقام عليه، شي حجة مطلقة. قال القرآن ولو ألقى معاذيره، ولو ألقى معاذيره هذه لو وصلية تفيد المبالغة. معنى ولو تلقي المعاذير فالبصرية موجودة، معنى في المعاذير ما نفعلش حجة قائمة. ولو تقدم المعاذير وتقدم الحجاج الواهية واش نفعت، فقيام الحجة قائم عليه. ولو ألقى معاذيره معنى نفسك بصيرة بكل ما يصدر حتى عند إلقائه للمعاذير، وخذ دلقي المعاذير وطرح المعاذير معنى الحجة تبقى قائمة عليه، معنى هذيك المعاذير نفعك ولا ما نفعكش. هذا معنى ولو ألقى معاذيره. المعاذير جمع اسم جمع معذيرة، جمع معذيرة هي في القراءة معاذيره إبليه. إذا كان الجمد مع المعذرة كيف قلتم؟ معذرة، ولكن هي فيها لية، وهذا دليل ماشي الجمد معذرة، هذا اسم جمع معذرة. واش هو جمعها ولا اسم جمعها؟ لأن لك الجمع ديالها ما يكونش عنده لية، لكون الجمع المعذرة يخصهم بلا هذه بلية، هذا دليل على أنه ماشي هذه. وشنو المراد بهذه المعاذرة هنا؟ الأصل هو الإخبار الصارح، الإخبار الصارح الذي يقدمه الإنسان ويجادل به ويحاول تبرئة نفسه من التقصير ومن الإجرام. معنى الإنسان يقدم شيء أخبار، يقدم شيء كلام، يحاول ليبرئ نفسه. هذا إذا المعاذر ما يقدمه الإنسان في تبرئة نفسه ويحاول أن يبرئ نفسه مما تقدم أو مما قصر أو مما اكتسب. والمعاذير من الطبيعة ديالها يشوبها الكذب، لأن الإنسان في المعاذير دي خلط طبيعة المعاذير تخليط، ولهذا يقولوا المعاذير مكاذب. فهذه المعاذير مخلوطة بالكذب. شكون ديك الكذبة؟ ديك الكذبة ديك شهادة نفسك. وتأتي المعاذير بمعنى السطور في لغة اليمن، باش يكون ولو ألقى معاذيره أي سطوره، يريد أن يتسطر عن العيوب. معنى يصح يكون المعاذير هي الحجاج الكاذبة، ويحتمل يكون سطور يريد أن يغطي معايبها. والقرآن ما الحكمة في التعبير بالمعاذير؟ ولو ألقى معاذيره لان هذا الشيء اللي قدم هي حجج كاذبه، لهذا عبر عنها بالمعارف حجج كاذبه. ثم هي سطور عن عيوب، سطور عن عيوب، يريد ان يستر عيوبا وذنوبا، لان كلمه المعاذر من معاني ديالها السطور، ومن معاني ديالها الحجاج الكذبه. اذا لماذا عبر عن هذه التعذرات ديالو بالمعاذر؟ لان ما يصدر منه اكاذيب سطور في غير محلها، يريد ان يستر ما لا يتستر، يريد ان يستر شي حاجه اللي ما تستطرش. علاش ما تستطرش؟ لان كاين الشواهد المتعدده اللي تشهد على انها مفهومه. والالقاء كما يكون في الحسيات يكون في المعنويات، يكون في الحسيات اذهبوا بقميصي زيد فالقوه على وجهي، هل القوه فين؟ في قوله تعالى أهلقي عليه الذكر، أهلقي عليه الذكر فين؟ اذا هنا ولو القى معاذيره وعملناها في السطور مش يكون حسيات، عملنا ولو ألقى معاذيرا في الحجج غتكون معاذير. إذا يصح يكون هنا هذه المعاذير لا في الحسيات ولا في المعنويات، بالنسبة ألقى، لأن ألقى كما يكون في الحسيات يكون في المعنويات. إذا قلنا ماذا؟ المعاذير هي الحجج الكذبة إذا ألقي في المعاني، ولا عملنا ذيك السطور باش يكون في الحسيات. ومن قوله سبحانه عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة، ندرك أن هذا الإنسان عند المحاسبة ذي جادل بالباطل ويريد أن يتبر أن يبرئ نفسه، ولكن ذيك الأعضاء واش تقتصب منه ولا ترد عليه؟ كما يقول الله سبحانه في حق الظالمين يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، إذا هذه المعاذر ترفض. يقول الله سبحانه عز وجل هذا يوم لا ينطقون ولا يوزن لهم فيعتذرون، ما كاينش الهضرة ولا يؤذن لك في الاعتذار، قلت العيا يتسمع لك شيء ولا ما يتسمعش. هذا قول الله سبحانه عز وجل ولو ألقى معاذيره، ولو ألقى معاذيره. ومن هذه المعاذير الذي قدم الإنسان شنو هي؟ من هذا المد ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا لم يجوا نسمع وأخي الله ودني. ومن هذه المعاذير ما جاءنا من بشير ولا نذير. ومن جملة هذه المعاذير هؤلاء أضلونا فآتيهم ضيفني، هذه المعاذير هذه هي المعاذير. من جملة هذه المعاذير، المعاذير كثيرة، هذه بعض منها. من بعض مظاهر المعاذير هو ما جاءنا من بشير ولا نذير. وفي قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، هذه من جملة المعاذير، والله ما كنا مشركين. ثم قال الله سبحانه عز وجل ويقول في هذا الجدل الكثير يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، كل نفس تجادل جادل بالباطل شو غيسمع. هذا قول الله سبحانه عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة والقام عاذيرة، ما قال لا تحرك به لسانك لتعجل به. الآن مش ننتقلون الدرس الثاني، الدرس الثاني الدرس التربوي المتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى كيف يتلقى الوحي، هذا هو الموضوع هذا الدرس، كيف يتلقى الوحي. قال لا تقبل لسان تشجل به إن علي جمع القرآن في رقم القرآن من علينا. هنا انتهى الدرس هذا، نرجعون الموضوع اللي قلنا فيه بل لا تحبون العاشرة وتضعون الآخرة إلى آخره، غير رجع لأن صورة القيامة هذا هو اللي ذكر السطر هذا فيها، هو التربية للنبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. أما صورة القيامة أنا قلنا لك أنه موضوع واحد يتحدث عن القيامة، ها كتاب الطهارة أو كتاب الوحي. ثم قال بل لا تحك به لسانك تجل به إن علينا جمع القرآن. وسبحان الله اللي في هذا الصور القصار فيهم الفاظ صعيبة للتفسير، معنى غالبا المفردات الانسان ما يعرفهاش، اللي يوجد راسه ما يعرفهاش، باسيرة فاقرة كذا، الفرنسا هاد الالفاظ ما يعرفهاش الانسان، اذا سمع انت بفاقرة غادي يجيب لك الانسان فاقر، اذا يجي البال ديالك هي فاقرة لها راسك الطهار، لها راسك الفيقار، الفيقار والطهار بحال هكا.